يا أيها الذين آمنوا

فلم نغني عنهما وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب إلى ربه مآبا.

صدق الله العظيم.